لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. الله أكبر. الله يكرمك الله يفتح عليك جميل يا مولانا. الله الله الله اخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. اللهم صل عليه. وقل إني أنا النذير المبين. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. كما فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. يا سلام. يا حبيب.

الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى جل شأنه. ما شاء الله عليك يا حبيبي. سبحانه وتعالى الله يفتح عليك وقويك. اي والله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واتي أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه. سبحانه وتعالى عما تشركون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه سبحانه الله سبحانه جميل حكي عبده. ما شاء الله ما شاء الله يا متجلي يا الله. الله ينزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء من عباده. الله الله الله الله الله الله الله وهو أكبر سبحانه وتعالى. ما شاء الله ما شاء الله. أكرمك الله يا رجل. نعم يا حبيب. اشتقينا يا رجل. الله يكرمك أولي. اشتقينا يا رجل. أنا أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ينزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء من عباده. الله الله أكبر. ما شاء الله تكرم بها شيء. الله الله يكرمك. الله ينزل الملائكة الله يطول يا حاج. ما شاء الله ما شاء الله. الله يكرمك يا حاج. حلو قوي عظمة قوي دي. اي والله. نعم. الله على من يشاء ومن عبادي يا جمال الله. يا شيخ. الله أكبر. يا شيخ. تنزل الملائكة بروح من أمري على من يشاء من عبادي أن أنذروا. الله أكبر. ما شاء الله يا حجاج. ما شاء الله الله الله الله الله الله الله الله الله Yeah. تجلي تجلي تجلي اي والله ما شاء الله محمد ما شاء الله في شك يا رجل يا عظمه الله نزبول على طول الله اكبر الله أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوني الله أكبر يهود ما شاء الله يا حاج الله يكرمك يا جدع الله أكبر صنعت كده الله خلق السماوات والأرض بالحق سبحانه وتعالى تعالى عما يشركون تعالى عما تشركون خلق السماوات والأرض بالحق سبحانه وتعالى تعالى عما يشركون تعالى لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما تشركون لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون خلق السماوات والأرض تعالى عما يشركون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. تعالى عما يشركون. تعالى عما تشركون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا إن ربكم لرؤوف رحيم. سبحانك يا الله سبحانك يا منعم سبحانك يا منعم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا. سبحانك صاحب النعم الله. والخيل ويخلق ما لا تعلمون. ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومن أجر. الله الله هيك ما تحج عبد فن ما شاء الله كده فن. وعلى الله قصد السبيل ومن أجر. ولو شيء لديكم أجمعين. ولو شيء لهديكم أجمعين. يا عيني الله يا قدر الله في تجلي والله العظيم في تجلي ظاهر. أيوة على الله قصد السبيل ومنها جاء. وله شيء ألا هذيكم أجمعين. يا الله الله يكرمك. ما شاء الله يا عم نتكرم تاني بها. الله من عشاب من يفتح عليك يا حاج. واحد يفتح عليك. الله. ما شاء الله. بيت سيرو. لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. سبحانك يا الله. يا حي لسه حج لسه دي. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. والنجوم مسخرات بأمر. الله أكبر. يا أستاذ الله أستاذ عظيم. يا أستاذ يا مفسر الله. وسخر لكم الليل والنهار. الله عظم الله عظم يا حج عبد. ايوه يا عم الحج اكرمك الله عظم الله. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. الله اكبر. الله ما شاء الله يا حاج. الله يهديك من نعيم الله. سبحان الله سبحان الله يا إلهي. أيوة الله. وسخر لكم الليل والشمس والقمر خلاص. يا مولانا كمان وحياتي لو الله يا حج عبد اخر انوار النبي. الله يكرمك لاجل النبي اكرمك الله. ايوه الله يفتح عليك يمين الله كيف حج. ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذلكم في إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. اللهم ارزقنا التذكر يا كريم. جميل التذكر يا كريم. نعم. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. الله يكرمك لجل الله. الله سبحان صاحب النعم. وترى الفلك مواخر فيه. وترى الفلك مواخر فيه. وترى الفلك مواخر فيه خليك معنا. والذي سخر البحر لتأكلوا وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. والإخلاص والله يا الله وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم وعلامات وبالنجم هم يهتدون. والقلب الأرض رأى علامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون أفلا تذكرون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون أفلا تذكرون وألقى في الأرض رواسي تميد بكم وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون أفلا تذكرون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها القمة القمة والله يا إن الله لغفور رحيم الله تعالى جل شأنه أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يا أستاذ أنت من النعم العظمى يا أستاذ ثدي عظيم. ربنا يكرمك بجاه المصطفى يا شيخ. الله الله نعم ما شاء الله ما شاء الله نعم. إن الله غفور رحيم. سبحان الله يا سلام. سبحان صاحب النعم. سبحان صاحب النعم يا سيدي. الله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. الله يا هو يا الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. أيوه يا سلام يا سلام يا أخي جمال. أيوه إلهكم إله واحد. لا إله إلا هو. لا إله إلا هو. الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. لا شك في هذا. إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. يا سلام يا سلام. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يزيد من نعيم الله. طبعا طبعا الله. ألا ساء ما يزرون. طبعا طبعا طبعا سلم يا رب. وقيل للذين اتقوا ماذا ذنبكم قالوا خيرا. الله الله الله اكبر رضي الله عنهم وارضاه. ما شاء الله. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. ولدار الآخرة خير. ولنعم دار المتقين. ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخل. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاء. كذلك يجزي الله المتقين. كذلك يجزي الله المتقين. كذلك يجزي المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الله وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. الله طيب يا عم طيب يا عم وقيل للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. نعم. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. وقيل للذين اتقوا ماذا وقيل للذين اتقوا ماذا ربكم قالوا خيرا. الله الله يسمعك يا الله الله الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. اللهم وعدنا ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين ولنعم دار المتقين جنات عدن ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها. والله العظيم انت النهارده ما يدخلون هذه يا اخي هي الروح صفه اصلا. يا سلام ما شاء الله. وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين ولنعم دار تقينا. يا الله يا أستاذ أيوة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن جنات عدن يدخلونها تجري من تحت النار. نعم النبي الله يبارك فيك. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها النار لهم فيها ما يشاءون. يا سلام يا سلام. كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. نعم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم.